عم بيقول في واحد قال عن شخص لا يحبه، فواحد قال له ليس له حق أن لا يحبك. هم يفهمون من ليس له حق يعني ما له سبب، أنت رجل طيب، أنت رجل لطيف، ليس له حق، معنى كلامي ليس له حق أي ليس له سبب لما يكرهك، فهذا لا يكفر.